بالنسبة للخدام، الخدام هم اللي بيشتكوا الناس، لان في بعض الناس جايين عاملين فتوات هنا مش جاي يصلي، ومتمردين زي ما هم كاتبين لي، وبيكلموا الخدام باسلوب لا يليق. عايز اقول لك ان الخدام والخادمات دول بيخدموا ربنا، لا بياخدوا ابيض ولا اسود، وبيتحملوا منك ومن غيرك كلام. ومرات كتير ناس مش مؤدبين ضربوا حد منهم، ده بيخدمك يا ابني، بيخدمك. هو لا له فايدة من هنا ولا من هنا، يدخل ده يخرج ده، هو ملوش دخل. فأرجو أرجو من الأعداد القليلة اللي هي تصرفاتها لا تليق، أرجو إن احنا نحترم وجودنا في محضر رب المجد يسوع. أمين. وبنبه كمان على اليوم الروحي يوم 12/4. وإيه تاني؟ بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين. مع بعض الأسئلة، البعض بيتكلم عن الجواز والطلاق، فبيقول ايه هو الحل في زواج جسداني فاشل لاستحالة العشرة نهائيا، وانفصال 6 سنوات، وقضايا في المحاكم؟ هل يوجد حل لزوجة واهلها يزوجون اولادهم زواج استثماري؟ احنا ملناش دخل بالكلام ده، استثماري ولا غير استثماري، لكن عايز اقول للناس اللي بتتكلم، وعايز اقول للي بيكتبوا في الجرائد وهم لا ليهم في التور ولا في الطحين، عايز اقول عن الكلام والعبارات المستحدثة اللي هو استحالة العشر والانفصال 6 سنوات، بعبارات مستحدثة مستوردة. ليه استحالة العشرة؟ إن كنا نؤمن، وأنا بكرر الكلام اللي قلته في أكثر من موقف، وبلاش غير العارفين أو غير التائبين يتكلموا في الأمور دي أو يكتبوا في الأمور دي، بقول إني إن كنا نؤمن إن سر الزيجة هو سر يحل فيه الروح القدس ويوحد الاثنين في واحد، إن كنا نؤمن إن ده سر بيوحد الاثنين في جسد واحد، يبقى لابد يشترط في الزواج ان يكون الزوج والزوجة تائبين تائبين تائبين، يمتحنوا قبل سر الزيجة، يمتحنوا. ما يجيش انسان سكير وزاني ويتجوز، هتكون النتيجة ايه؟ النتيجة معروفة، النتيجة معروفة. يبقى الشرط الاول انه يكونوا الاثنين تائبين، الشرط الثاني يؤمنوا بسر الزيجة، يؤمنوا بسر الزيجة، جوزوا وحدهم الروح القدس في واحد، يبقى هيقدروا يحلوا اي مشكلة يعدي بينهم، وفي نفس الوقت هيعيشوا في احترام، يقدموا بعضهم في الكرامة، هيشيلوا بعض ويكرموا بعض، ما يناموش غضبانين اطلاقا، لا تغرب الشمس على غيظكم، وحيعيشوا والمسيح له كل المجد في بيتهم، لان اللي جمعهم هو رب المجد يسوع. بيقول حيثما اجتمع زوج وزوجة ولما يخلفوا عيل يبقوا ثلاثة اكون في وسطهم. ده رب المجد يسوع بيقول. انما اثنين ما يعرفوش ربنا هما الاثنين هتكون النتيجة ايه؟ يقول لك استحالة العشرة، يقول لك انفصال ست سنين، ما يعرفوش ربنا. يبقى الحل لكل اللي منتظرين اللي بيكتبوا وبيشتكوا دولة واللي راحوا للمحاكم والمحاكم عايزة تفرض قانون علينا، يعني نغير انجيلنا وعقيدتنا بسبب غير التائبين دولة، وده لا يمكن يحصل. الحل ان كل اثنين يروح يعرفوا ربنا، يروحوا يتوبوا ويتاووا والحرام يبطل سرقة والزاني يبطل زنا ويسلموا نفسهم لربنا. هما الاثنين يصطلحوا مع ربنا، هيرجعوا تلقائيا هما الاثنين يصطلحوا مع بعض، ولا محكمة ولا طلاق ولا محامي ولا الكلام ده. هو ده الحل، ما فيش غيره هو حل. انما انفصال 100 سنة هي مراتك وانت جوزها، 100 سنة تسيبها وتروح تطلق في المحكمة، ودي شريعة اسلامية لان المحكمة بتطبق الشريعة الاسلامية، تروح تطلق في المحكمة وتحاول تتجوز تاني هتبقى زاني وهتروح جهنم ومهما حكمت المحكمة الكنيسة ما تاخدش بحكم المحكمة، لان الكنيسة ليها حكمها حسب شريعة الانجيل اللي لا يمكن نحيد عنها. واحد بيقول يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الانسان. بيقول مع ان الرب لم يكن في بطن القبر الا 3 أيام و2 ليالي. صحيح ان بنعمل التذكار الدفن يوم الجمعة العظيمة والقيامة في فجر الاحد، اما نحسب الايام جمعة سبت حد يبقى دول 3، لكن لما نيجي نحسب الليالي ونقول جمعة انهي صوت احسن، ونقول جمعة سبت ادي ليلة وسبت حد ادي ليلة، طب فين الليلة التالتة؟ طبعا في تفاسير كتير، يقول لما الدنيا اظلمت تبقى ليلة وعند اليهود مش عارف كل الكلام ده، لكن الفكر المستقيم يقول ان من يوم الخميس الكبير اللي هو خميس العهد والرب اخذ خبزة وشكر وبارك وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسد، الخبزة في ايده تحولت الى ايه؟ الى جسد حقيقي دفن في بطون التلاميذ ليلة الخميس الجمعة، لان هو بذاته اللي قدم نفسه قبل ما يقدموه الناس، ليقول لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. يبقى الليلة الاولانية هي ليلة الخميس الجمعة. واحد بيقول كلمة قدوس لا تطلق الا على الرب يسوع، فلماذا ذكر في الآية انه كل فاتح رحم يدعى قدوسا للرب؟ كلمة قدوس يعني مخصص. يقول رب المجد يسوع من أجلهم أقدس أنا ذاتي، يعني أخصص أنا ذاتي. ويقول لينا كونوا قديسين يعني كونوا مخصصين. ففاتح رحم يدعى قدوسا يعني مخصص لربنا، مدشن لربنا، مكرس لربنا، زي ما بنقدس أواني للمذبح يعني بندشنها بنخصصها بنكرسها لخدمة المذبح. واحد بيسأل عن المريمات، مين هي مريم الخطي، ومين هي مريم اخت لعازر، ومين هي المجدلية؟ هل المجدلية هي مريم اخت لعازر؟ وهل مريم المجدلية هي اللي غسلت ارجل السيد المسيح بدموعها؟ لا، المجدلية مش هي مريم اخت لعازر. ليه؟ اولا لان مريم اخت لعازر بناخدها كمثال للعشرة الصادقة الحقيقية مع ربنا. كمثال انسانة دخلت للعمق، قعدت عند رجلين الرب تسمع كلامه، لدرجة ان مرثا اشتكت قالت اما يهمك ان مريم ما تساعدنيش؟ قال لها مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة، ولكن الحاجة الى واحد. وبعدين مريم ومرثا ولعازر ده البيت اللي كان بيحبه ربنا والمفضل عنده، لدرجة ان يوم احد الشعانين واحنا بنحتفل هنا ونسمع القراءات نلاقي في اخر اليوم بعد ما دخل الهيكل ونظر الى كل شيء حواليه، ساب الهيكل وساب اورشليم وخرج عشان يبات فين؟ في بيت عنيا. عند مين؟ عند اللي بيحبوه. اتار الرب يستريح في القلب اللي بيحبه، مريم ومرثا ولعازر. اما مريم الخاطية دي واحدة كانت خاطئة، يقول امرأة كانت خاطئة في المدينة وسمعت ان رب المجد يسوع في بيت سمعان الفريسي، فجابت قارورة طيب وجات، والرب قال عنها احبت كثيرا فمن اجل ذلك غفرت خطاياها الكثيرة. دي مريم الخاطئة. مريم المجدلية معروف انها بنت كانت من مجدل، ولما يقول الكتاب كان عليها كان سبع شياطين، والشيطان يسكن في القلب الشرير، ومعنى سبعة عدد كامل يعني معناها كانت في عمق الخطيه، في عمق الخطيه، فملهاش دخل دي بمريم اخت لعازر ابدا. مين تاني؟ واحد بعد جواب كاتب قصة طويلة، وبعدين في الاخر كان ممكن الجواب يبقى له تأثير، لكن بيقول اشتريني قبل ما حد تاني يشتريني. لا اقول لكم من على المنبر هنا، اروح في السكة اللي تريحك، في السكة اللي تريحك. لكن عايز افكرك يا ابني ان المسيح اشتراك بدمه، واشتراك بمنتهى الالام، واشتراك بموته اللي هو سر حياتك ان كنت هتتمسك بالحياة. عشان الطلب اللي انت بتطلبه او عشان الامور الزمنية تحط المسيح في كفة، واللقمة اللي هتاكلها في كفة تاني اقول لك انت ما تستاهلش لقمة، ويمشي زي ما انت عايز. انا اتكلمت المرة اللي فاتت عن ايه؟ بعنوان ايه؟ شفيع العالم كله. وانا بتكلم لا عايز فلسفة ولا عايز تدخل من هنا او من هنا ولا عايز تحوير لكلامي، وعايز اقول لك واقول لغيرك انا بتكلم امام المسيح بما يعطيني روح المسيح، ومش عايز حد يحور كلامي. يعني الناس اللي من خارج الكنيسة بلاش يحوروا كلامي ويقول ابونا ضرب القديسين، وانا ما قلتش كده، ورايحين ينبهوا يقولوا ابونا مكاري قال انتهى دور القديسين، انا ما قلتش كده، انا قلت الكلام ده. يا حرامية يا حرامية، اخدموا ربنا اخدموا ربنا، القديسين على عيني وعلى راسي، وانا مصاحب اكتر منك بمراحل منهم، وتاريخي منذ طفولتي يقول ان احنا اصحاب القديسين واصحاب القديسين واصدقائهم، وعملوا معانا ايات ومعجزات كتبتها لك زمان من 30 سنة في كتيبات كده اسمها عجيبة هي اعمالك، بس من غير ما اقول ان دي حصلت معانا. واخد بالك انت وغيرك اللي من بره واللي من جوه، لو فاهم كلامي ما كنتش تكتب الورقة دي. انا بتكلم بقول رب المجد يسوع شفيع العالم كله، هو شفيع الكفارة، شفيع الدم، شفيع الخلاص. انا بكلم العالم مش بكلمكم انتوا بس، وعايزك انت ولا غيرك ترد عليا، هل في شفيع تاني جنب المسيح يخلص؟ هل في واحد تاني اتى بماء ودم زي ما اتكلمنا؟ رد عليا. انتهى وقت الفلسفات الكذابة الحاقدة الحاقدة، وما عادش في وقت. وانا بالنسبة لي ما عادش في وقت، ما عادش في وقت عندي اقعد افاصل. عايزني اقول للعالم ايه؟ اقول له واحد من القديسين هو المخلص؟ عايزني اقول للعالم ايه؟ عايزني اعرف العالم بمين؟ انا بكرز للعالم، للعالم. لو فاهمين كلامي ما كنتوش تكتبوا الكلام ده. انا سمعت شريط من بعض الجهلة، من بعض الجهلة بيتكلموا مع ناس غير مسيحيين، ناس غير مسيحيين، والشريط اللي سمعته ما فيهوش كلمة عن رب المجد يسوع المخلص. ايه رأيك؟ عايزك انت وغيرك ترد عليا. انا لا قلت انتهى دور القديسين، ولا قلت ان في حد مخلص مع رب المجد يسوع. ادي كلامي وبكرر كلامي كده، يعجبك ولا ما يعجبكش؟ كفاية. نيجي لكلامنا ولا بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحدة بتقول انا وبنتي كنا الجمعة الماضية في الاجتماع، وبعد ما روحنا فوجئنا بنتي بتبكي من الم شديد في جنبها. رحنا للدكتور قال بنتك عندها التهاب وصديد واملاح في الكلى. حزننا جدا لان الدكتور قال ايه يا بنتي 14 سنة وعندك كل ده، امال لما يبقى عندك 40 سنة هتعملي ايه؟ طلب اشعة وتحاليل، وبعد كده وقفت اصلي وقلت يا رب يلي حاضر في اجتماع الكنيسة المرقصية المس بنتي واشفيها وما تخليهاش تمشي مشوار الكلى ده. ورحنا لدكتور تاني في نفس الاسبوع قبل ما يكشف، وكانت المفاجأة قال بنتك ما عندهاش حاجة في الكلى، دول شوية برد بس. واحد بيقول انا كنت معذب بالارواح الشريرة، ولما جيت الى هذا المكان المقدس وبصلواتكم تم لي الشفاء تماما. واحد بيقول انا متجوز من 3 سنين، مرت اول سنة في منتهى السعادة وربنا ادانا طفلة، لكن من يوم الولادة ادي 2 سنين ما مرش علينا يوم واحد سعيد، كل يوم خناق ومشاكل توصل للانفصال. واقل مشكلة وابسط مشكلة ما تمرش بسهولة، لدرجة اني كنت في بعض المشاكل اضطر للضرب، وده من عصبيتي انا ومراتي. اقل كلمة يحصل عليها خلاف هذا الكلام. حتى الاسبوع الماضي كلمت معاها في اكتر من مرة انها تيجي الاجتماع ده، فكانت ترفض. لكن اول شيء يحدث لا يمكن ان اتصوره، هو بعد ما جيت الاجتماع لوحدي المرة اللي فاتت لقيتها جاية بعد مني بحوالي 1/2 ساعة، فرحت جدا وجدتها فرصة اني اصلي وهي موجودة، واثناء الصلاة طلبت من الرب اني يلمسنا، وفعلا اتمجد اسم يسوع ومر هذا الاسبوع بدون اي خلاف في اي مشكلة، ومرت الايام السبعة بسلام. بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان ايه؟ اختار طريق الحق. بيقول الكتاب قفوا على الطريق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، اين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. اسألوا عن السبل القديمة، يعني اسأل اللي قبل منك مش ازاي وايه اللي خلاه وصل، السكة اللي مشي فيها. وبنقول المرنم بيقول اخترت طريق الحق، جعلت احكامك قدامي، اخترت طريق الحق. واحنا بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان اخترت طريق الحق. اول مرة اتكلمنا طبعا طريق الحق هو رب المجد يسوع، اللي قال انا هو الطريق والحق والحياة. اول مرة اتكلمنا وقلنا الذي اتى بماء ودم. سمعتني؟ الذي أتى بماء ودم، ما فيش حد زيه، رجليه داست الأرض، أتى بماء ودم، ومش كل دم، لأن في شهداء وقديسين استشهدوا ودمهم سال، لكن الدم السماوي اللي يكفر، اللي بيقول عنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، اللي يقول دم ابنه يطهر من كل خطية، أتى بماء ودم. وتاني مرة قلنا الذي أتى إيه؟ لتكون لنا حياة. ونمرة ثلاثة، الذي أتى ليخلص العالم. ونمرة أربعة، قلنا شفيع العالم كله. شفيع العالم إيه؟ كله. قالوا لي ترنيمة فكروني بها المرة اللي فاتت، مش عارف هقدر أقولها ولا لا. أنا أشكرك، أشكرك، بنلمس إيدك في كل خطوة، وعينك علينا طول الطريق. لو أنت مش معانا كانوا كلونا. مبارك اسمك. اشتريتنا لا بفضة ولا ذهب، اشتريتنا لا بفضة ولا ذهب، بل بدمك الغالي الثمين، بموتك أحييتنا معك أبدا يا كوكب الصبح المنير، مديننا لك بالحياة وأنت الشفيع وبر النجاة، مديننا لك بالحياة وأنت الشفيع وبر النجاة، حياتنا ملك لك فكيف لا نعطيها لك، حياتنا ملك لك فكيف لا نعطيها لك، ها هي حياتنا تسلمها أنت يا ربنا، ها هي حياتنا تسلمها أنت يا ربنا، ها هي حياتنا تسلمها أنت يا ربنا، ها هي حياتنا تسلمها أنت يا ربنا، فليس بأحد غيرك الخلاص، وأنت الشفيع الوحيد لنا، فليس بأحد غيرك الخلاص، وأنت الشفيع الوحيد لنا. شفيع العالم كله. النهاردة هتكلم بنعمة ربنا بعنوان الكامل المكمل. الكامل المكمل. بيقول المحبة لا تسقط أبدا، فإن النبوات ستبطل والألسنة فستنتهي. والألسنة إيه؟ فستنتهي. مش يجي واحد يقول الألسنة انتهت، لا، بقول اللفظ بتاع الإنجيل، والألسنة فستنتهي والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل، متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. متى جاء مين؟ الكامل. متى جاء الكامل والمكمل ايه هو؟ بيقول لان الناموس يقيم لنا اناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، لان الناموس يقيم لنا اناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، واما كلمة القسم فتقيم ابنا مكملا الى الابد. ابنا مكملا الى الابد، ايه كلمة القسم اللي بنقراها ونصليها؟ اقسم الرب ولم يندم انك انت الكاهن الى الابد على رتبة او تقص ملكي صادق. انت الكاهن الى الابد، رب المجد يسوع على تقس ملكي صادق، اقسم الرب. يبقى الناموس اقام رؤساء كهنة بشر بهم ضعف، اما كلمة القسم اللفظ الالهي انت الكاهن الى الابد على تقس ملكي، تقيم ابنا مكملا الى الابد. عشان كده هنتكلم بعنوان الكامل، ايه؟ المكمل، الكامل المكمل. هتكلم عن رب المجد الكامل وبعدين اتكلم عن المكمل. رب المجد الكامل، مبارك اسمك، مبارك اسمك. احنا فايز، احنا فايز. اتأمل كده اني نلت حياة ابدية في المسيح يسوع له كل المجد. صرت وارث من يوم ما طلعت من المعمودية، اسمك تسجل في سفر الحياة، صرنا بنين مخلصين مجددين وارثين من يوم ما تعمدنا. مبارك اسمك، مبارك. احنا غير الناس، احنا غير الناس. يقولوا المسيحي على راسه ريشة، على راسه ميت ريشة. ميت ريشة يعني ايه على راسه ريشة؟ مميز، مميز، لانه مخلص، مخلص مما خلاص مجاني. يسوع اعطاني خلاص مجاني. وانا اللي دعاني بعد ما شعري شاب، لا مش انا اللي تاب يعني بعد ما شعره شاب. يهود الساعة 11 دعاني وزي الكل اعطاني خلاص مجاني، اعطاني. يا فرحتي لما دعاني، ان كنت لسه وشعرك شاب ولسه ربنا ما دعكش، ولقول لي هو طول النهار والليل يدعي، واقف يخبط يخبط ويقول افتح، ان كنت لسه ما سلمتش حياتك اتكلم النهاردة وقول له، قول له انا حمضي على الصك يا رب اللي مضيته بالدم على الصليب، صك الخلاص، وانال النهاردة حياة جديدة، اسلمك حياتي للي مت علشاني. امين. صلي من قلبك وانت قاعد، صلي من قلبك، سلموا حياتك الكامل المكمل، حاضر حاضر ليخلص، ليخلص، انا بقدمه لك، حاضر ليخلص، حاضر ليخلص من كل الخطايا. الساعة 11 داني وزين كل اعطاني خلاص مجاني، اعطاني يا فرحتي إسلام مداني الساحة عشر داني وزي الكل أعطاني خلص مجاني أعطاني يا فرحتي لما داني الكامل الكامل. أولا صدقوني ما عايز أنقل على حتة تاني، عايز أفضل أقول الكامل الكامل، وأنا قلتها النهاردة في خلوتي كتير، الكامل الكامل، كلمته كتير كلمته كتير، كنت بقول الكلمة والكلمة حلوة على لساني مش عايز أسمها الكامل. أقول أولا الذي بلا خطية بلا خطية، محدش من الناس اتقال عنه بلا خطية بلا خطية. يقول الكتاب لأنه يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس، وهنا قدوس يعني الطاهر النقي اللي بلا عيب، يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. مبارك اسمك مبارك اسمك، وإن كان جه بالجسد على الأرض ومشي بقدمي جسد فلسطين لكن ليس مثله ليس مثله، انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. أعلى قال مش زي بقية الناس مش زي بقية الناس، قدوس بلا شر بلا دنس، انفصل عن الخطاة. بيقول عنه مرتين لأنه لنا رئيس كهنة عظيم اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. وليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا، لأنه مجرد مثلنا في كل شيء بلا خطية بلا خطية. مبارك اسمك مبارك اسمك، مفيش زيه مفيش زيه، ليس مثله ليس مثله، لا في الشفاعة ولا في الكفارة ولا في القداسة ولا في الطهارة، ليس مثله. ده فريد ده فريد، ده مفيش زيه مفيش زيه. مبارك اسمك مبارك اسمك، بلا خطية قدوس بلا خطية. انتوا بقيتوا كم واحدة؟ قدوس بلا خطية. يا سلام، يقف مش هقول في تحدي لكن في اعلان الهي عجيب. يقف مش بس كان بيكلم اللي قدامه في حال الجسد وهو في حال الجسد، لا ده بيكلم البشرية بكل اجيالها وبكل اجناسها، ويقول من منكم يبكتني على خطية. عايز واحد بس يحسب خطية لرب المجد يسوع، حاشا حاشا. من منكم يبكتني، ده مين في البشر قدر يقول الكلمة دي؟ مين في البشر قدر يقول من منكم يبكتني على خطية؟ لا لا لا. وقبل الصليب يقف كده ويقول عن الشيطان رئيس العالم، شيطان رئيس العالم، يقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. مبارك اسمك. رئيس هذا العالم يأتي، هو جاي وانا هسلمه نفسي، وانا اللي هخضع، وانا اللي هحط ايدي في القيود، وانا اللي هطلع على الخشبة. رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. يا سلام، طاهر وقدوس ونقي رب المجد يسوع وحده بلا خطية بلا خطية. عشان كده يقول الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. كلمة دي لها عمق عمق، ما قالش الذي يفعل لم يفعل خطية، وإن كانت مكتوبة مرة تاني، لكن هنا يقول الذي لم يعرف خطية. خطية ما وردتش على ذهنه ولا عقله ولا فكره. يا عمي ده مش جاي أكل عيش، ومش جاي أدور له على واحدة يتجوزها، ومش جاي عشان يعمل له بيت وعيال، لا، ده جاي لمهمة أبدية سماوية عالية لا تخطر على بال. أتى ليخلص العالم، مرتاحش في العالم اللي جه فيه، لم يكن ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه، لم يكن له أين يسند رأسه. كان يجول يصنع خيرا طول النهار، وبالليل يروح لجبل الزيتون، كان يقضي الليل كله في الصلاة. طب ما ترتاح شوية، أنا راحتي في خلاص النفس. لما بيقول يا ابني أعطني قلبك، ده هو ده اللي ريحني، أنا أرتاح جوه قلبك. أنا مش جاي أرتاح في الدنيا، أنا مش جاي أبني لي بيت، قلبك هو اللي ريحني، وخلاص نفسك هو اللي ريحني، وأنا مت علشانك وعلشانك. عشان كده كنا بنرنم دلوقتي ونقول مدينون لك بالحياة، مدينون لك بالحياة، حياتنا ملك لك، فكيف لا نعطيها لك، اشترانا بالدم. وانا برد على اخونا ده اللي بيقول اشتريني قبل ما غيرك يشتريني، اقول لك يا حبيب المسيح اشتراك ودفع فيك الثمن غالي، الثمن غالي. اوعى تدوس الدم، اوعى تدوس الدم بلا خطية، الكامل بلا خطية، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، حمل خطايانا على الخشبة. إكليل الشوك رمز لخطية العالم، لخطية العالم. لما كنت برنم بقول إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة الطيب أكسرها هنا عند قدميك، وأدهنهما حيث راحتي ولا أنا. العدد اللي بيقول عوضا عن شوكي في إكليلك، واتكأن رأسي على صدرك. أول العدد بيقول عوضا عن شوكي في إكليلك، هآتي بطيبي فوق شعرك، هبن الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك. البعض حورها وقال عوضا عن شوك، شوك لا، ده هي عوضا عن شوكي أنا في إكليلك، أنا اللي حطيت الشوك على راسك، دي خطيتي أنا، خطيتي أنا. هآتي بطيبي، أنا جاي بذاتي، أنا جاي بكل ما أملك، أنا جاي بكرامتي، أنا جاي بكل شيء غالي وثمين ورخيص عند قدميك. هآتي بطيبي عند قدميك، عند إيه؟ هل الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوك في إكليلك، واتكأن رأسي على صدري. يوم الرب اداني الترنيمة دي كنت متعب للغاية، وارهقني الانسان، والرب اداني التأمل ده وشرفني بانه يشركني في الامه واحزانه، الامه واحزانه. فقلت له اتكي راسي على صدرك لاني تعبان، لاني تعبان. اذا كسرت قلبك من اجلي انا، ها قارورة الطيب اكسرها هنا، اذ كسرت قلبك من اجلي انا، ها قارورة الطيب اكسرها هنا عند قدميك، وأدهنهما حيث راحتي ولا على بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك هاتي بطيبي فوق شارك هبني الآن أعرف حق قدرك أيوة عن شوك في إكليلك واسكي أن راسي على صدرك. يا سلام، أقول لي لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، أنا مش عايز حاجة، ولتكن أنت كنزي وطيبي. هذا الطيب جايبه لك وانت تبقى الكنز والطيب بتاعي. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب، يعني لما تكون في قلبي انت الطيب عطر حيفيح للقريب والبعيد، ويسأل الجميع من هو حبيبي. لما الريحة تطلع الناس حيسألوا مين حبيبه، ما حبيبك من حبيب ايتها الجميلة بين النساء. حبيبي هو، حبيبي هو اللي بقدمه لك، المخلص الشافي المعزي اللي مستنيك في السماء، اللي مستنيك في السماء، الديان العادل اللي هيجلس على الكرسي هنا. يسوع شفيع، بكره هيكون قاضي. اتمتع بشفاعه الان قبل ما تقف قدامه، هو الديان العادل قبل ما يجلس على الكرسي، قبل ما ينتهي الزمان، هو الشفيع الواحد المبارك. مبارك مبارك مبارك اسمك، مبارك بلا خطيه بلا خطيه. ما تقلش الكلام ده على انسان في الوجود، قالش على انسان في الوجود، الجميع زاغ وفسد واعوزهم مجد الله، فيش انسان بلا خطيه. لكن هو لما جه واخد صوره انسان ومشي برجلين على الارض وشبهنا في كل شيء، لكن ما خلى الخطيه وحده، ما خلى الخطيه وحده، من غير خطيه. عاش الغربه، الغربة وهو في حال الجسد على الأرض لم يعرف خطيه. يا سلام، وعاش كمثال بلا خطيه. أقول حاجة تاني عن الكامل المكمل، الكامل المكمل، أقول كامل الصفات، كامل الصفات وحده، كلام ما يتقالش على حد تاني، كامل الصفات. نمرة واحد، قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. مهما الإنسان جاهد وعمل وسوى عشان يوصل للقامة دي، مش معقول. لما يقول وديع، وديع بقال الكتاب عن أبينا موسى، قال إنه حليم حليم، لكن جه في مرة راح ماسك اللوحين وراح مدشدشهم على الأرض، فين حلمك؟ ده إنسان. لكن لما يتكلم عن رب المجد يسوع، حاشا أن ينسب إليه شيء، بلا عيب بلا عيب بلا عيب. الله كان على مدى الأزمان قبل ملء الزمان كان بيدرب عقل الإنسان على سر التجسد، فكان بيقول له خد بهايا، خد بهايا، هات عجل بلا عيب، هات تيس يعني جدي بلا عيب، أي بهيمة عايز تقدمها بلا عيب. يعني إيه؟ يعني إيه بلا عيب؟ قال هو دم تيس وعجول يكفر عن خطايا. أمال إيه؟ قال اللي عنده مخه يفهم هيفهم، ده في العهد القديم، في العهد القديم بلا عيب، ان كل ده بيهيئ عقل الانسان على الواحد الذي بلا عيب، على الانسان اللي هيمشي على الارض وهو بلا عيب، رب المجد يسوع وحده، وحده الوديع والمتواضع. ايه القلب؟ وديع ومتواضع القلب. لما تعمد من يوحنا المعمدان ولما ظهر للتلاميذ الثلاثة وتجلى بمجده على الجبل وسمع الصوت يوحنا المعمدان سمع الصوت اللي بيقول ايه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت كلام ما تقالش على حد تاني وعلى الجبل قال للثلاثة دول هذا هو ابن الحبيب له اسمعه له اسمعه ده ابن الحبيب اللي بلا عيب الا بلا عيب كامل الصفات كامل الصفات يا سلام بيقول مرة عن رب المجد بيقول لأنكم لهذا دعيتم يعني دي في دعوة مقدمة ودعوة لكل إنسان لأن المسيح استألم أيضا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطوة تاركا لنا مثالا مثال قدوة لكي تتبعوا خطواته الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر هرجع للكلام ده تاني الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر الذي إذ شتم لم يشتم ايه عوضا وإذ تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم للذي يقضي بعدل تعال نشوف سلوكيات الإنسان يسوع المسيح اللي حط ذاته قدامنا مثال وقدوة وقال تعلموا مني تعلموا مني ده يوم معلمنا بولس لما تجرأ وقال تمثلوا بي قال كما أنا إيه بالمسيح تمثلوا بي كما أنا إيه بالمسيح يعني شوف لو هقول لك ادي الشمس وادي القمر وادي احنا القمر من غير الشمس ماله مظلم مظلم لكن الشمس تيجي على القمر فالقمر يعمل ايه ينور لينا احنا من غير المسيح ظلمة ولا شيء ولا شيء بولس الرسول من غير المسيح ولا شيء لكن مجد المسيح على بولس ومجد المسيح من بولس الينا عشان كده بولس يقول تمثلوا بي كما انا ايه بالمسيح يبقى الفضل المين والمجد المين المجد له وحده له وحده تمثلوا بي كما انا بالمسيح عشان كده بيقول تاركا لنا مثالا مثال قدوة لكي تتبعوا خطواته الحتة دي حلوة ما قالش تمشوا وراء اثاره لا تتبعوا ايه خطواته يعني ايه يعني هو حقا وحقيقة ماشي قدامنا يا سلام انا اسير قدامك والهضاب امخن اكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد اقسم ماشي قدامي وماشي وراي وعن يميني وعن يساري يحارب عني يا بنت استني علينا مسيح معايا هو حمايا ماشي قدامي وماشي ورا يا مسيح معايا هو حمايا ماشي قدامي وماشي ورا يا وعن يميني وعن يساري يا حارب عني سلمت يساري وعن يميني وعن يساري يا حارب عني مسيح خلي وزيدني مش بفارقني معايا تملي مسيح خلي ويزيد اللي مش بفارقني معايا تملي شايل مشايل شلت كمان ومدبر امري كل الزمان شايل وشايل شلت كمان ومدبر امري كل الزمان بس ما ننساش ان الانسان ده اللي ماشي برجلينا على الارض هو ربنا هو ربنا معقولة معقولة احنا بنحكي عنه وتارك لنا مثالا وماشي قدامي خطوة خطوة هو يشيل رجلي وانا احط رجلي لكن اوعى تنسى ان هو ربنا مسيح في قلبي اللي عايز تضيعه عشان تاكل عيش قريب هتقف قدامه وهو حاضر معانا شايفني وسامع كلامي اوعى تفكر ده كلام وعظ لما اقول حاضر معانا يعني حاضر معانا وانا بتكلم بالنيابة عنه وبلسانه سواء انت رضيت او غيرك مرضيش بتكلم وبقدمهولك هو المخلص ارجع عن كلامك وقبل ما تطلع من هنا اسحب الكلام اللي كتبته قل له ربي سامحني انا اشتريك باغلى الاثمان انت نصيبي ماليش غيرك وحدك وليس سواك قدم توبة الان ممكن تطلع ما تريحش ده مش كلام تهديد ده مش كلام تهديد يسوع المسيح الكامل المكمل الكامل المكمل قلت ما ننساش ان اللي بنتكلم عنه ده كإنسان وماشي برجلينا وعاش في وسطينا هو ربنا له كل المجد في سر عجيب العقل لوحده يتعثر فيه يخبط فيه وان ما كانش العقل مع الروح القدس حدش يقدر يعترف بربوبية المسيح اطلاقا فهو اللي نزل عشان كده في الترنيمة اللي قلناها دي انا بحب العدد ده جدا يقول المسيح في قلبي سكنه في قلبك يا ابني ده المكسب وده الربح اللي هتسافر بيه من هنا المكسب مسيح في قلبي له كل حبي هو الهي وهو ربي مهما العالم يقول ان عيسى نبي اقول ان عيسى الهي ومخلصي مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك الهي ومخلصي الهي ومخلصي سكنه في قلبك بعدش في وقت سافر بيه من هنا سافر بيه هو ده اللي هنطلع بيه من هنا ايماننا بيقول جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياة الابدية التي دعيت اليها ايضا جاهد جهاد المسيح في قلبي له كل حبي هو الهي وهو ربي مسيح في قلبي له كل حبي هو الهي احلى ترنيمة على لساني روح المعزي مالك يا احلى ترنيمة على لساني روح المعزي مالك ياني العدد ده بيقول ايه مسيح في قلبي له كل حبي هو الهي وهو وهو ربي، هو إلهي وهو ربي. أحلى ترنيمة على لساني اسمه، أحلى ترنيمة على لساني، روح المعزي مالك ياني. حتى لو كنت بعيد عنه لغاية النهار ده أقول لك أنت ابنه وانت بنته. قل له رب ارتاح في قلبي الليله دي، امين، ارتاح في قلبي، ارتاح في قلبي، انت الهي وانت ربي. وقول معانا العدد ده مره تاني، مسيح في قلبي له كل حبي، هو الهي وهو ربي، مسيح في قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي. أحلى ترنيمة على لساني، روح المعزي مالك ياني. أحلى ترنيمة على لساني، روح المعزي مالك يا. اقول لك شوية علامات للناس اللي مسافرين على السماء. يحسن انا شايف ناس مكبكين كده، متكتف وشه معقد 7 و8 كده على الوش، ولا فرحان ولا حاجة. انا هفكرك بحاجة قالها الكتاب، قال ايه؟ افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. وقال يترنم لسان الاخرس. اول الانسان ما يعرف ربنا والنعمة تلمس قلبه يبتدي يرنم ويفرح. والكشرة دي تضيع. هنا كان 111 111، يبقوا 000، يبقى يفرح يفرح. اللي النعمة لمست قلبه هيفرح هيفرح، واللي النعمة ما لمستش قلبه تلاقيه ايه؟ قاعد عمال يودي ويجيب. ويقول ايه يا اخويا ده يودي ويجيب وعمال يفصل بقى؟ ده ممكن ياخد الشريط زي ما خدوه الاخوة دول. يا كذابين يا كذابين يا حرامية يا حرامية. يقعد يفصل بقى في الكلام وفي الشريط. يا ابني خليك مع المسيح اللي حاضر في وسطينا. ده مش ابونا مكاري اللي بيقول المسيح حاضر. لا يا ابني، ده ايماننا ايماننا ايماننا اللي بيقول ان هو حاضر، ان هو حاضر. حاضر عشان يحل المشاكل، حاضر عشان يخلص، حاضر عشان يفرح، حاضر عشان يعزي، فحاضر عشان يسدد القرشين اللي عليه بعد ما سدد الدين الكبير اللي عليه، دين الخطية. هو حاضر وفي ايده كل امر، صاحب الامر وحده. كرامة ومجد ليك، تساعدنا نحبك ونحبك من كل قلوبنا يا رب، الا قلوبنا بمحبتك. وساعدنا نعيش. لا لا لا لا لا لا كده هيبقى مش مظبوط. لا لا لا لا خلاص مش عايز الحاجات دي تاني. لا كده هنخش في الجسد ما يبقاش بالروح. يبقى قلت نمرة واحد، الكامل المكمل هو ايه؟ بلا خطية. ونمرة اتنين، نمرة اتنين كامل الصفات، كامل الصفات. اي حاجة تقولها عليه. كان ليا صديق زمان الله يذكره بالخير، بس انسان حلو حلو. والمسيحية ما هيش عقد ولا فلسفة ولا كلام ولغة ومش عارف ايه، زي اللي يقف يوعظ كده يقول لك وكان رب المجد يسوع ذاهبا الى كفر نحوم. يا عمي اللي بتعمله ده. فكان انسان بسيط كده صدقوني. لما كان يتكلم اولا كان يتكلم يشعرك ان المسيح له كل المجد، قاعد جنبك واقف قدامك. عارفين يتكلم يقول ايه؟ نبقى قاعدين كده ويقول له انا يعجبني ادبك، طبعا عمرك ما سمعت الكلام ده. بيقول لي مين؟ بيقول لي المسيح. يعجبني ادبك واخلاقك ما حصلتش واخلاق. يا سلام، ده واحد بيكلم صديقه وحبيبه وحبيبه. هو ده يمكن مش عارف قلت الكلام ده ولا ما قلتوش. كان اول مرة يقعد قدامي في بيتي وكان ماسك سلسلة مفاتيح وانا ما كنتش رنمت، يعني ما كانش لسه ربنا اداني العطية دي. فانا قاعد، هو قاعد كده وانا قاعد كده، ومسك سلسلة المفاتيح وابتدى يرنم ترنيمة ويعمل ايقاع بسلسلة المفاتيح وانا قاعد قدامه. انا من زمان بحب الالحان جدا، عاشق الالحان عاشق الالحان. فانا قعدت قدامه كده بسمع له، لكن الله صور لي ان الكلام اللي بيقوله ده اول مرة بيألفه وهو قاعد واول مرة بيلحنه. انا قلت الحكاية دي قبل كده، اول مرة بيألفه وقال له اول مرة بيلحنه. فانا حسيت احساس عجيب وقعدت منصت تماما للترنيمة وقديه فرحت وتعزيت بيها. معرفش ان كنت فاكر الترنيمة ولا مش فاكرها، لكن مع رنة المفاتيح كده والايقاع اللي عمله قلت يا سلام، ده الراجل ده مبروك جدا، ده ممكن يقول ترنيمة في الحال يألفها ويلحنها. وده الفكر اللي ملاني. انا اثق ان في الليلة دي كنت بصلي وانا بقول ان ربنا اداني نعمة اني اصلي بلحن من كتر حبي للالحان. يعني عمال اصلي واقول له انطق على لساني وودي وجيف في اللحن، كلمة بقولها انطق على لساني وعمال اصلي وانا الكلمة ممكن اقولها بميت لحن وتعز. فلقيت نفسي بقول انت لك على لساني وكل ينبوع كلامي، انت على لساني وكل ينبوع كلامي، املاني بالمحبة واسرع انت امامي، املاني بالمحبة واسرع انت امامي، املاني بالمحبة واسرع انت امامي. كان الفجر يمكن الساعة 3 ولقيت نفسي بقول عدد تاني، اسمح لروحك القدوس يأتي ويملاني وليفض في روحك أنت الذي اشتراني. قعدت ارنم في العدد ده لا يقل عن ساعة ونص، ساعة ونص في أول ليلة. واسمح لروحك القدوس يأتي ويملاني، واسمح لروحك القدوس يأتي ويملاني، وليفض في روح أنت الذي اشتراني، وليفض في روح أنت الذي اشتراني، وليفض في روحك أنت الذي اشتراني، املاني بالمحبة واسرع أنت أمامي، املاني بالمحبة واسرع أنت أمامي، املاني بالمحبة واسرع أنت أمامي. من اللي لدي اختبرت وذقت وانا بقدر اقول بنعمة ربنا بالروح القدس اني انا اختبرت وذقت ازاي الروح القدس يرنم فيا وانا بعلن ده لمجد الله. ان الاوان اني اعلن ده لمجد الله. من الولادي الاختبارات اللي دقتها لا يعبر عنها لا يعبر عنها. اقول سبيها يا بنت سبيها ان كان شيطان اقول باسم يسوع المسيح الناصر يخرس تماما. سبيها خمس. ان كان شيطان باسم يسوع يخرس مش شيطان تطلع بره طلعيها بره طلعيها بره. هاتيها هنا يا بنتي هاتيها لي هنا اقعدي يا بنتي. باسم يسوع المسيح الناصر قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحيي. شوف يا بنت الحين يا أمه مش عذرة. أمرك باسم يسوع المسيح الناصر قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحيي. كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد تغادر الجسد ولا تعود إليه. Oh, my God. لا ولا حجاب ولا حاجة ولا عليها شطان ولا حاجة. لكن بنت بتستهبل وتقول انا تعبانة انا مش شايفة حاجة, بنت بتستهبل لان اسم يسوع يخرس كل لسان. واي شطان ما يستجريش ابدا يمد ايده. وانا نبهت قلت مش عايز استهبال في الاجتماع, الاشكال دي ارميها بره ارميها بره. اسم يسوع له سلطان. قال مش شايفه حاجه, انت مين, انت مين مش شايفه حاجه. انا بنبه وبقول اي انسان او انسانة ان كانت مغلوبة من الشيطان وما معهاش حجاب او ما معهوش حجاب, لما اقول باسم يسوع المسيح الناصري كل شيطان يخرج حسب حكمة ربنا. انما تقعد تهلل زي دي ما فيهاش شيطان ولا حاجة, بتستهبل. واللي جاي عشمان في الشفاء الله موجود, هو الشافي رب المجد يسوع حاضر, هو الشافي هو الشافي. لكن احنا مش جايين نمثل ولا نعمل زار هنا ولا جايين نصوت. ومين قال ان اللي يجي اجتماع يصوت كده؟ اي واحدة تلاقوها بالشكل ده تطلع بره ما تدخلش تاني ولا النهاردة ولا في اي يوم جمعة. انا عايز كل واحد وكل واحدة جاي تعبان هنا يثق ان رب المجد يسوع حاضر, هو صاحب السلطان. لما بنؤمر وبنصلي كل شيطان يغادر الجسد والانسان يتحرر. وممكن يقف يقول انا اتحررت من الشيطان, اتفكت قيودي. انتوا مستنين ايه؟ مستنين تصوتوا زي دي؟ الرب ممكن يعمل فيكم وانتوا عادين, اللي عليها شيطان ممكن يطلع وانت قاعدة. يا رب اعلن مجدك وحدك, يا رب اعلن مجدك وحدك وسلطانك وحدك, وارفع كل العيون نحوك, ثبت الانظار في شخصك, لانه ليس سواك وليس مثلك. والمجد والكرامة ليك وحدك, المجد والكرامة ليك وحدك. اكمل الكلمتين اللي قلتهم. كنت بقول ان من الولادي الله اداني نعمة ان ممكن ارنم, لدرجة اني في ليلة, الليلة اللي قلت فيها العددين دولة مش دولة, لما قلت قارورة الطيب, وكانت ليلة صعبة جدا مرت علي, فقعدت ارنم بقول زي ما قلت العددين دولة, اذ كسرت قلبك من اجلي انا, ها قارورة الطيب اكسرها هنا عند قدميك وادهنهما حيث راحتي ولا ولعنا. والكلام ده بلحن بلحن اللي احنا سمعناه ده بتاع قارورة الطيب. وفي نفس الصلوة دي الليلة دي انا سهران للصبح وطلعت من الصلاة للمشوار اللي انا رايحه. بعد ما رنمت العدد ده بقول له ها قارورة الطيب اكسرها هنا. لقيت نفسي برنم وبقول مين يقف قدامك افتكر مقامك ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك. قد ايه لا يمكن اقول ان انا كنت على الارض ولا في الجسد لان انا رايح مشوار الصبح مشوار صعب. فربنا يغني فيا ويقول من يوقف قدامك افتكر مقامك من يوقف قدامك افتكر مقامك ده انت ابني واللي سيبك يا سيبني وانا بنفسي سير امامك ده انت ابني واللي سيبك يا سيبني وانا بنفسي سير امامك روح الله مالي فيني هو بيعزي فيني روح الله مالي فيني هو بيعزي فيني وسك يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في ايامي إلي وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في ايامي إلي. وكملة الترنيمة الأولانية بلحنها وكملة الترنيمة الثانية بلحنها. أنا لما أقعد في الحالة العادية كده وأقعد أتأمل في الكلام واللحن أشوف مجد الله ونطق الروح القدس. نطق الروح القدس أخضع وأسجد وعايز مع كل خطوة أمشي أبوس التراب واعترف بمجده واعترف بفضله واقول له مديون ليك بالكل مديون ليك بالكل ساعدني اشهد امام الجميع اشهد بفضلك واحسانك لان هو صاحب الفضل والاحسان عليا. وانا برنم العدد ده وانا برنم اشعرني صدقوني اما بيقول مين يقف قدامك ده صوت ربنا مين يقف قدامك افتكر مقامك ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساك مبارك اسمك امجدك اعظمك يا رب امجدك العمر الباقي ليك وكل الزمان ليك وانا مديون ساعدني اسدد شيء من الدين اللي علي كرامه ومجد ليك كرامه ومجد ليك مديون ليك بالكل مديون اشهد لك في وسط الشعوب. بقول كامل الصفات كامل تمشي وراه تتبع خطاه تتعلم منه تحبه طريقه هو الطريق المختار هو طريق الحق هتوصل للسماء هتكون عنده انت معاه هنا بكرة هتكون معاه هناك معاه هنا في عمر قليل كالبخار هتكون معاه هناك في أبدية لا تنتهي. ها أنا معكم كل الأيام واللي بيخدمني واللي بيكرمني هيكون معايا في السماء. لسه الوعظ عليها كتير لكن مش حقدر اكمل دلوقتي. فضلوا نصلي. يلي حاضر في الوسط